إلى ابنتي جنى في طلعتها. عنوان القصيدة تودعين، وهي تحكي أو تروي عن حكاية كل أب رب ابنته سنين طوالا، وها هي تخرج من بيتها إلى بيت الزوجية. فهذه مشاعر أب. تودعين بيتك الحبيب شفيقة رقيقة، وتذرفين دمعة غريقة معينها صبيب، لترتقي معارجا كريمة الذرى. أقول يا لسحرها العجيب، مداعبا ممسدا وحانيا مكفكفا حتى الرضا. رفقا بنا رفقا بنا بنيتي، حنانك الذي رنى لنا أو فيه لابننا الذي ارتضاك لبيته لبيتك الجديد منارة تضيء من سناك. الفرحة التي بدا إشراقها أمل، لا تجعليها عبرة تطل أو تظل في المقل. جودي بها هنيهة كيما تظل البسمة التي روت عذوبتك ترف فوق وجهك الرغيد وتستقي نداوتك. بنيتي مرت سنين وعشتها بحبنا وصفونا وسرنا وجهرنا، راضية هنية في منبع ما ظن بالعطاء، في روضة تشع بالوفاء. فلتصحبي كليهما عطية وفية بنيتي. بنيتي وداعة ترافقك، دعاؤنا يعانقك، يرعاك ربي يا جنى، وجازيا طيب المنى، ومسعدا رفيقك الرفيق بدربه هنوه لترفلا ببهجة العطاء.